بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 485 من البداية والنهاية. وأما الحكم بن عمرو ابن مجدع الغفاري أخو رافع بن عمرو ويقال له الحكم بن الأقرع، فصاحبي جليل له عند البخاري حديث واحد في النهي عن لحوم الحمر الإنسية. قبل متابعة الحاشية، واحد غيضة المكان الملتف بالشجر، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. استنابه زياد بن أبيه على غزو جبل الأشلي فغنم شيئا كثيرا، فجاء كتاب زياد إليه على لسان معاوية أن يصطفي من الغنيمة لمعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت ماله، فرد عليه إن كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، أولم يسمع لقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم نادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم، فقسمها في الناس ولم يترك إلا الخمس. فيقال إنه حبس إلى أن مات بمرو في هذه السنة، وقيل في السنة 51 رحمه الله سبحانه وتعالى. وأما دحية بن خليفة الكلبي فصاحبي جليل كان جميل الصورة، فلهذا كان جبريل يأتي كثيرا في صورته، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسله إلى قيصر أسلم قديما، ولكن لم يشهد بدرا وشهد ما بعدها، ثم شهد اليرموك وأقام بالمرة غربية دمشق إلى أن مات في خلافة معاوية. وفيها توفي عبد الرحمن بن سمرة ابن حبيب بن عبد الشمس القرشي أبو سعيد العبشمي، أسلم يوم الفتح، وقيل إنه شهد مؤتة وغزا خراسان وافتتح سجستان وكابل وغيرها، وكانت له دار دمشق وأقام بالبصرة وقيل بمرو. وقال محمد بن سعد وغير واحد مات بالبصرة سنة 50 وقيل سنة 51. وصلى عليه زياد وترك عدة من الذكور، وكان اسمه في الجاهلية عبد كلال وقيل عبد كلوب وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الرحمن، وهو كان أحد السفيرين بين معاوية والحسن رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وفيها توفي عثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبد الله الطائفي، له ولأخيه الحكم صحبة، قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفد ثقيف، فاستعمله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الطائف، وأقره عليها أبو بكر وعمر، فكان أميرهم وإمامهم مدة طويلة حتى مات سنة 50 وقيل سنة 51 رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما عقيل بن أبي طالب أعيد وأما عقيل بن أبي طالب أخو علي، فكان أكبر من جعفر بعشر سنين، وجعفر أكبر من علي بعشر سنين، كما أن طالب أكبر أو أكبر من عقيل بعشر، وكلهم أسلم إلا طالبا. أسلم عقيل قبل الحديبية وشهد مؤتة، وكان من أنسب قريش، وقد وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركوا أموالهم بمكة، ومات في خلافة معاوية. في الحاشية واحد صحيح رواه البخاري في الذبائح والصيد، اثنان صحيح أحمد في المسند، ثلاثة صحيح البخاري في الأحكام، مسلم في الإيمان. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأما عمرو بن أمية الضمري فصحابي جليل أسلم بعد أحد، وأول مشاهده بئر معونة، وكان ساعي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بعثه إلى النجاشي في تزويج أم حبيبة وأن يأتي بما من بقي من المسلمين، وله أفعال حسنة في الإسلام وآثار محمودة رضي الله تبارك وتعالى عنه، توفي في خلافة معاوية. وفيها كانت وفاة عمرو بن الحماق ابن الكاهن الخزاعي، أسلم قبل الفتح وهاجر، وقيل إنه إنما أسلم عام حجة الوداع، وورد في حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيد، وورد في حديث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا له أن يمتعه الله بشبابه، فعاش 80 سنة لا يرى في لحيته شعرة بيضاء. وما هذا، كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان، ثم صار بعد ذلك من شيعة علي، فشهد معه الجمل وصفين، وكان من جملة من أعان حجر بن عدي، فتطلبه زياد فهرب إلى الموصل، فبعث معاوية إلى نائبها فوجدوه قد اختفى في غار، فنهشته حية فمات، فقطع رأسه، فبعث إلى معاوية فطيف به في الشام وغيرها، فكان أول رأس طيف به. ثم بعث معاوية برأسه إلى زوجته آمنة بنت الشريد، وكانت في سجنه، فألقي في حجرها، فوضعت كفها على جبينه ولثمت فمه وقالت: غيبوه، وعيد، وقالت: غيبتموه عني طويلا، ثم أهديتموه إلي قتيلا، فأهلا بها من هدية غير قالية ولا مقيلة. وما كعب بن مالك الأنصاري السلمي شاعر الإسلام، فأسلم قديما وشهد العقبة ولم يشهد بدرا، كما ثبت في الصحيحين في سياق توبة الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه كان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم من تخلفهم عن غزوة تبوك، كما ذكرنا ذلك مفصلا في التفسير، وكما تقدم في غزوة تبوك. وغلط ابن الكلبي في قوله إنه شهد بدرا، وفي قوله إنه توفي قبل 41، فإن الواقدي وهو أعلم منه قال توفي سنة 50، وقال القاسم بن عدي سنة 51، عيد سنة 51 رضي الله تبارك وتعالى عنه. المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود أبو عيسى، ويقال أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الثقفي، وعروة بن مسعود الثقفي عم أبيه، كان المغيرة من دهاة العرب وذوي آرائها، أسلم عام الخندق بعدما قتل 13 رجلا من ثقيف، رجعهم من عند المقوقس وأخذ أموالهم فغرم دياتهم. عروة بن مسعود وشهد الحديبية، وكان واقفا يوم الصلح على رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسيف صلتا، وبعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد إسلام أهل الطائف هو وأبو سفيان بن حرب، فهدما اللات، وقدمنا كيفية هدمهما إياها. وبعثه الصديق إلى البحرين، وشهد اليمامة واليرموك، فأصيبت عينه يومئذ، وقيل إنه بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه. وشهد القادسية، وولاه عمر فتوحا كثيرة منها همدان وميسان، وأرسله سعد إلى رستم فكلمه بذلك الكلام الفصيح البليغ، فاستنابه عمر على البصرة، فلما شهد عليه بالزنا ولم يثبت عزله عنها، وولاه الكوفة، واستمر به عثمان حينا، ثم عزله قبل المتابعة في الحاشية واحد القالية من قلى، وهو البغض والهجر أو الهجر، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فبقي معتزلا حتى كان أمر الحكمين، فلحق بمعاوية، فلما قتل علي وصالح معاوية الحسن ودخل الكوفة والله عليها، فلم يزل أميرها حتى مات في هذه السنة على المشهور، قاله محمد بن سعد وغيره. وقال الخطيب: أجمع الناس على ذلك، وذلك في رمضان منها عن 70 سنة. وقال أبو عبيدة: مات سنة 49. وقال ابن عبد البر: سنة 51، وقيل سنة 58، وقيل سنة 36، وهو غلط. قال محمد بن سعد: وكان المغيرة أصحاب الشعر جدا، أكشف مقلص الشفتين، أهتمة ضخمة ضخمة الهامة عبل الذراعين بعيدة ما بين المنكبين، وكان يفرق رأسه 4 قرون. وقال الشعبي: القضاة 4: أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى، والدهاة 4: معاوية وعمر والمغيرة وزياد. وقال الزهري: الدهاة في الفتنة 5: معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، وكان معتزلا، وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء، وكان مع علي. قلت: والشيعة يقولون الأشباح 5: رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والأضداد 5: أبو بكر وعمر ومعاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة. وقال الشعبي: سمعت المغيرة يقول: ما غلبني أحد إلا فتى مروة، أردت أن أتزوج امرأة فاستشرته فيها، فقال: أيها الأمير، لا أرى لك أن تتزوجها. فقلت له: لم؟ فقلت له: لما؟ فقال: إني رأيت رجلا يقبلها، ثم بلغني عنه أنه تزوجها. فقلت له: ألم تزعم أنك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال: نعم، رأيت أباها يقبلها وهي صغيرة. وقال أيضا: سمعت قبيصة أو سمعت قبيصة ابن جابر يقول: صحبت المغيرة ابن شعبة، فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها، أو لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان المغيرة ابن شعبة يقول: صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معها، وصاحب المرأتين بين نارين يشتعلان، وصاحب الأربعة قرير العين، وكان يتزوج 4 معا ويطلقوهن معا. وقال عبد الله بن نافع الصائغ: أحصن المغيرة 300 امرأة، وقال غيره 1000 امرأة، وقيل 100 امرأة، وقيل 80، وقيل 100 امرأة، وقيل 80 امرأة. جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وكان سباها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وكان أبوها ملكهم، فأسلمت فأعتقها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتزوجها. وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها، فأتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فقال: أو خير من ذلك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أشتريك وأعتقك وأتزودك. قبل المتابعة في الحاشية: 1 صهب أو أصهب حمرة أو شقرة في الشعر. 2 أهتم من الهتم وهو هناك كلمة غير مقروءة بعدها كلمة الثنايا، والله تعالى أعلم. 3 عبل ضخم ذابع بعون الله سبحانه وتعالى، فأعتقها، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأعتقوا ما بأيديهم من سبي بن المصطلق نحو من 100 أهل بيت. فقالت عائشة: لا أعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها، وكان اسمها بروة، فسماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جويرية، وكانت امرأة ذات ملاحة أو ذات ملاحة أي حلوة الكلام. توفيت في هذا العام 50 كما ذكره ابن الجوزي وغيره عن 65 سنة. وقال الواقدي: 56 رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، والله سبحانه وتعالى أعلم. صفية بنت حيي بن أخطب ابن شعبة، عيد ابن أخطب بن شعبة ابن ثعلبة بن عبد ابن كعب ابن عبد بن كعب ابن الخزرج، وعيد من عند ابن ثعلبة بن عبد بن كعب ابن الخزرج ابن أبي حبيب ابن النضير ابن النحام ابن نحوم، أم المؤمنين النضرية من سلالة هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أخيه، وكانت مع أبيها وابن عمها أخطب بالمدينة. فلما أدلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بني النضير ساروا إلى خيبر، وقتل أبوها حيي مع بني قريظة صبرا كما قدمنا. فلما فتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر كانت في جملة السبي، فوقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فذكر له جمالها وأنها بنت ملكهم، فاصطفاها لنفسه وعوضه منها وأسلمت وأعتقها وتزوجها. فلما حلت بالصهباء بنى بها، وكانت ماشطتها أم سليم، وقد كانت تحت ابن عمها كنانة ابن أبي الحقيق، فقتل في المعركة بخيبر. ووجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخدها لطمة، فقال: ما هذه؟ فقالت: إني رأيت كأن القمر أقبل من يثرب فسقط في حجري، فقصيت المنام على ابن عمي فلطمني وقال: تتمنين أن يتزوجك ملك يثرب؟ فهذه من لطمته. وكانت من سيدات النساء عبادة وورعا وزهادة وبروة وصدقة، رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. قال الواقدي: توفيت سنة 50، وقال غيره سنة 36، والأول أصح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما أم شريك الأنصارية ويقال العامرية، فهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقيل قبلها وقيل لم يقبلها ولم تتزوج حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي التي سقيت بدلو من السماء لما منعها المشركون الماء فأسلموا عند ذلك، واسمها غزية، وقيل غزيلة بنت ذودان ابن عمرو بن عامر بن أرواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي، أسلمت قديما. قلت: قد ذكر ابن الجوزي والمؤلف في جامع المسانيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل بها لما وهبت نفسها له، وروت أحاديث، وقيل لما رأى كبر سنها طلقها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ماتت في هذه السنة على الصحيح. قال ابن الجوزي: ماتت سنة 50، ولم أره لغيره. ثم دخلت سنة 51، فيها كان مقتل حجر بن عدي وأصحابه، وهو حجر بن عدي بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكبر ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن بزيغ ابن كندي الكوفي، ويقال له حجر الخير، ويقال له حجر ابن الأدبر، لأن أباه عديا طعن موليا في الحرب، فسمي الأدبر أو حجر ابن الأدبر. في الحاشية 1 البيهقي في الدلائل، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهو من كندة من رؤساء أهل الكوفة. قال ابن عساكر: وفد إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسمع علي وعمار وشرحيل ابن مروة أو مرة، ويقال شرحيل أو شرحبيل ابن مرة، وروى عنه أبو ليلى مولاه وعبد الرحمن بن عباس وأبو البختري الطائي، وغزا الشام في الجيش الذي افتتحوا عذراء، وشهد صفين مع علي أميرا، وقيل بعذراء من قرى دمشق، ومسجد قبره بها معروف. ثم ساق ابن عساكر بأسانيده إلى حجر يذكر طرقا صالحة أو طرفا صالحا من روايته عن علي وغيره. وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة وذكر أنه رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم ذكره في الأول من التابعين من أهل الكوفة. قال: وكان ثقة معروفة ولم يروي عن غير علي شيئا. قال ابن عساكر: بل قد روى عن عمار وشرحيل ابن مرة. وقال أبو أحمد العسكري: أكثر محدثين لا يصححون له صحبة. شهد القادسية وافتتح برج عذراء، وشهد الجمل وصفين، وكان مع علي حجر الخير، وكان حجر بن علي هذا، وحجر الشرف وهو حجر بن يزيد ابن سلمة ابن مرة. وقال المرزبان: قد روى أو روي أن حجر بن علي وفد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أخيه هاني ابن علي، وكان هذا الرجل من عباد الناس وزهادهم، وكان بارا بأمه، وكان كثير الصلاة والصيام. قال أبو معشر: ما أحدث قط إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ركعتين. هكذا قال غير واحد من الناس. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثني الأعمش عن أبي إسحاق قال سلمان لحجر: يا ابن حجر، لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت الإيمان. وكان المغيرة بن شعبة على الكوفة إذا ذكر عليا في خطبته يتنقصه بعد مدح عثمان وشيعته، فيغضب حجر هذا ويظهر الإنكار عليه. ولكن كان معاوية عيد، ولكن كان المغيرة فيه حلم وأنا، فكان يصفح عنه ويعيضه فيما بينه وبينه، ويحذره غب هذا الصنيع، فإن معارضة السلطان شديد وبالها، فلم يرجع حجر عن ذلك. فلما كان في آخر أيام المغيرة قام حجر يوما فانكر عليه في الخطبة وصاح به وذمه بتأخيره العطاء عن الناس، وقام معه، فقام الناس لقيامه يصدقونه ويشنعون على المغيرة. فدخل المغيرة بعد الصلاة قصر الإمارة، ودخل معه جمهور الناس الأمراء وغيرهم، فأشاروا عليه بردع حجر هذا عما تعطاه من الجراءة على السلطان وشق العصا والقيام على الأمير، وذمروه وحثوه على التنكيل به، فصفح عنه وحلم به. وذكر يونس بن عبيد أن معاوية كتب إلى المغيرة يستمد بمال يبعثه من بيت المال، فبعث عيرا تحمل مالا، فاعترض لها حجر فأمسك بزمام أولها وقال: لا والله، حتى يوفى كل ذي حق حقه. فقال شباب ثقيف للمغيرة: ألا نأتيك برأسه؟ فقال: ما كنت لأفعلن ذلك بحجر. فتركه، فلما بلغ معاوية ذلك عزل المغيرة وولى زيادة. والصحيح أن المغيرة ما زال واليا حتى مات. فلما توفي المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قبل المتابعة في الحاشية واحد، غب عاقبة الأمر، أتابع بعون الله عز وجل، وجمعت الكوفة مع البصرة لزياد، دخلها وقد التف على حجر جماعات من شيعة علي يقوونه ويشدون على يده ويسبون معاوية ويتبرؤون منه. فلما كان أول خطبة خطبها زياد بالكوفة ذكر في آخرها فضل عثمان وذم من قتله أو أعان على قتله، فقام حجر كما كان يقوم في أيام المغيرة وتكلم بنحو مما قال للمغيرة، فلم يعرض له زياد. ثم ركب زياد إلى البصرة وأراد أن يأخذ حجرا معه إلى البصرة لئلا يحدث حدث، فقال: إني مريض. فقال: والله إنك لمريض الدين والقلب والعقل، والله لئن أحدثت شيئا لأسعين في ذلك إلى معاوية، ثم سار زياد إلى البصرة فبلغه أن حجرا وأصحابه أنكروا على نائبه بالكوفة وهو عمرو بن حريث وحصبوه وهو على المنبر يوم الجمعة، فركب زياد إلى الكوفة فنزل في القصر ثم خرج إلى المنبر وعليه قباء سندس ومطرف خز أحمر. تحتاج كلمة خز إلى تحقيق. فقد فرق شعره وحجر جالس حوله أصحابه أكثر ما كانوا يومئذ، وكان من لبس من أصحابه يومئذ نحو من 3000، وجلسوا حوله في المسجد في الحديد والسلاح. فخطب زياد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن غب البغي والغي وخيم، وإن هؤلاء القوم جمعوا فأشروا فاجترأوا علي، وأيم الله لئن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم. ثم قال: ما أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأصحابه وأدعه نكالا لمن بعده. ويل أمك يا حجر، سقط بك العشاء على سرحان، أو العشاء على سرحان، أو كما قال. ثم قال: أبلغ نصيحة أن راعي إبلها سقط العشاء به على سرحاني. إذن الجملة هي: سقط بك العشاء على سرحان، والله سبحانه وتعالى أعلم. وجعل زياد يقول في خطبته: إن من حق أمير المؤمنين. فقال حجر: كذبت. فسكت زياد ونظر إليه، ثم عاد زياد: إن من حق أمير المؤمنين يعني كذا وكذا. فأخذ حجر كفا حصباء فحصبه وقال: كذبت، عليك لعنة الله. فانحدر زياد فصلى، ثم دخل القصر واستحضر حجرا. ويقال إن زيادا لما خطب طول الخطبة وأخر الصلاة، فقال له حجر: الصلاة. فمضى في خطبته، ثم قال له: الصلاة. فمضى في خطبته، فلما خشي فوات الصلاة عمد إلى كف من حصباء ونادى الصلاة بصوت عال وصيحة عظيمة حتى سمعها أهل المسجد ومن هو خارج منه، وثار الناس معه. فلما رأى ذلك زياد نزل فصلى بالناس، فلما انصرف من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر عليه، فكتب إليه معاوية أن اشدده في الحديد واحمله إلي. فبعث إليه زياد والي الشرطة وهو شداد بن الهيثم ومعه أعوانه، فقال له: إن الأمير يطلبك. فامتنع من الحضور إلى زياد، وقام دونه أصحابه. فرجع الوالي إلى زياد فأعلمه، فاستنهض زياد جماعات من القبائل فركبوا مع الوالي إلى حجر وأصحابه، فكان بينهم قتال بالحجارة والعصي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حصبوه رموه بالحصى. اثنان، سرحان ذنب، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، أو تحتاج إلى تحقيقه، ويمكن أن تكون الذناب. متابع: فعجزوا عنه فندم محمد بن الأشعث وأمهله ثلاثة وجهز معه جيشا، فركبوا في طلبه ولم يزالوا حتى أحضروه إلى زياد، وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره. فعند ذلك قيده زياد وسجنه 10 أيام، وبعث به إلى معاوية، وبعث معه جماعة يشهدون عليه أنه سب الخليفة وأنه حارب الأمير وأنه يقول: إن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل علي بن أبي طالب. وكان من جملة الشهود عليه أبو بردة بن أبي موسى ووائل بن حجر وعمرو بن سعد بن أبي وقاص وإسحاق وإسماعيل وموسى بن طلحة ابن عبيد الله والمنذر بن الزبير وكثير بن شهاب أو كثير بن شهاب وثابت بن ربعي في 70، ويقال إنه كتبت شهادة شريح القاضي فيهم، وإنه أنكر ذلك وقال إنما قلت لزياد إنه كان صواما قواما. ثم بعث زياد حجر وأصحابه مع وائل بن حجر وكثير بن شهاب إلى الشام أو كثير بن شهاب إلى الشام، وكان مع حجر بن عدي بن جبلة الكندي من أصحابه جماعة جماعة قيل 20 وقيل 14 رجلا. وهنا أقف أتابع بعون الله سبحانه وتعالى في التسجيل التالي، وتم هذا التسجيل في أيام رمضان المبارك، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.